القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدنون تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدتنا منورت الطريق للكون أنا بحر اللي بنريد ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا في هذه الليلة نستكمل الحوار مع الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فاروق جويدة. في ليلة عشق صيفية في لحظة حزن وحشية ما أجمل أن أجد امرأة في ساعة ضيق تشرق كالفجر على العينين فيغمرني شلال بريق تتقاسم حزني كالأطفال فألقاها بيتا وحنانا وأمانا ووفاء صديق أتقاسم معها أيامي خبز الترحال كؤوس الفرح شموخ الحلم وتؤنسني في كل طريق تصبح بركانا حين تثور ونهر حنان حين تفيق تنتشل يقيني من شكي وتخلص عمري من سأمي وتمد يديها خلف الموج وتحملني أشلاء غريق حواء تحبك سلطانا تتهادى بين الحراس وتريدك وجها قناصا تتوارى منك الأنفاس وتريدك نهرا وسحابا وتريدك فرحا وعذابا وتريد الملهى والقداس ما أجمل أن تجد امرأة تمنحك الأمن مع الإحساس ما أجمل أن تجد امرأة تتلاشى فيها وتسكنها كطيور النهر وتراها ترقص فوق الموج كأغنية عانقها البحر تخفيك ضياء في العينين وتسمعها كدعاء الفجر وتخاف عليك من الدنيا ومن الأيام وغدر الدهر في ليلة حزن وحشية ما أجمل أن تجد امرأة توقظ أفراحا منسية وتعيد ليالي وردية في رحلة عمر مكتوبة أجلس أحيانا في سأم أنظر في كأس مسكوبة قطرات قد بقيت فيها ما عادت كأسي مرغوبة أجد الأحلام تراودني تبدو أحيانا مصلوبة تبدو أحيانا مغلوبة ما أسوأ أن تلقى زمنا بعيوم ثكلى مسكوبة زمن الأشياء المقلوبة زمن بهمومي يتسلى وربيع زهور قد ولى في عيني لؤلؤة نامت والكون شموع تتدلى ما أجمل أن تجد امرأة بدرا بسمائك يتجلى في ليلة عشق صيفية. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، هل أثر صخب المدينة على شعر فاروق جويدة؟ لا، بعد كده انتزعت نفسي من الخوف والحيرة وبدأت أكون أكثر جسارة وأكثر تحدي، خاصة بعد ما شفت الناس وعرفت والتحمت بقى في كلية الأدب بالأساتذة الكبار محمد مندور وشوقي ضيف وسرير القلماوي والدكتور الخشاب ورشاد رشدي ومحمد أنيس. أما شفت الناس دي بقى يعني خلاص دخلت عالم آخر وتخرجت من عالم الفراء بتاعي اللي أنا جيت بي وبدأت أواجه الحياة بصورة. أصبحت قاهريا؟ لا حتى الآن. تتذكر من عندما تتحدث عن بدايات حضرتك في المدينة؟ من أخذ بيدك؟ والله في كتير خدوا بيدي، يعني أنا أذكر الدكتور محمد منظور وكان بدرس لنا تحرير صحفي في كلية الآداب وكان يجي الصبح بدري، فأنا مرة كان في مادة اسمها الأبحاث بنعمل بحث عن شخصية، يعني عن شخصية صحفية عادة، وبيختار الواحد الشخصية اللي ويشوف المراجع ويشوف، كان فعلا نظام تعليم يعني مش دراسة، يعني تعليم وليس دراسة. نعم. لا لا لا مش تلقين لا. المهم اخترت شخصية جمال الدين الأفغاني صحفيا مش سياسيا ولا ولا مفكرا. اشتغلت عليها وعملت بحث كان حوالي 25 صفحة فولوسكاب، وجهزت البحث بتاعي، وبعدين الدكتور مندور كان يناقش الطالب في بحثه، شوف بتوصل ليه محمد مندور بتاريخه وثقله يعني. المهم جيت قدام الدكتور مندور والطلبة وقال النهاردة فاروق لويدا هو اللي هيقدم البحث بتاعه. قدمت البحث، قلت له دكتور مندور أنا هستأذنك. قال لي إيه؟ قلت له أنا هقول بحثي مرتجلا. وهنا افتكرت أبويا لما الله يرحمه الخطبة يحسن إليه لما قال لي أخطبكم، وابتديت أقول البحث جمال الدين الأفغاني سيرته وتاريخه ودوره، وطفت بيه كده في خلال الصفحات اللي أنا كنت كتبتها. والحقيقة كنت رحت المكتبة جامعة القاهرة وطلعت على مراجع، يعني مش اشتغلت كده مثلا شغل عشوائي لا. المهم بعد ما خلص فالدكتور مندور قال لي برافو عليك يا جويدة، يا أولاد أشهدكم إن أنا أدير جويدة الدرجة النهائية. طبعا ده كان يعني بعد ما خلصت وبتاع، بعدها بيوم دخلت على الدكتور مندور قلت له على فكرة بقى أنا بكتب شعر. قال لي كمان؟ قلت له وقريت له قصيدة. كل ما كان بيجينا مرتين أظن أو ثلاثة، كل ما يجي الدكتور مندور كان في أوضة كده جنب قسم الصحافة أدخل عليه وعادي، مش مثلا في محاذير وممنوع لا، أدخل صباح الخير يا دكتور مندور، صباح الخير يا جويدة، أيوة يا سيدي عايز إيه؟ قلت له فنجان القهوة اللي قدام حضرتك ده ما أجمل أن تشربه مع قصيدة من شعر فاروق جويدة. يضحك، أبتدي أقرأ له القصيدة، يقول لي البيت ده مكسور والقافية هنا أنت الزنات فيها، والقصيدة بمو 15 بيت دي يخليها 5 أو 6 أبيات، ويشطب لي ويشيل ويحط. وأنا استمرأت العملية وكنت سعيد بها، إن أنا بلاقي معلم، ومعلم إيه في حجم مندور، وأدخل عليه كل شوية كل مكتب قصيدة أدخل عليه وأقول له القهوة قدامك إيه يعني. حتى لو ما كانش قدامه قهوة كان في ساعة اسمه الحاج عبد العليم، أقول له يا عم عبد العليم قهوة الدكتور بسرعة عشان يسمع القصيدة، أقرأ القصيدة. فوجئت يوما بالدكتور عبد اللطيف حمزة أما قريت له قصايد، عمل لي ندوة في نادي خريج الصحافة في شارع قصر النيل، وجاب الطلبة والولاد المشاريع كده، ويومها قلت شعر. ودكتور عبد القادر حمزة يعني كان مشجع كبير جدا ليه. بعد كده رحت قسم اللغة العربية دكتور شوقي ضيف ويوسف خليف والدكتور شاو يضيف أشهد أنه يوميها قال لي كلمة أنا قعدت أفكر فيها. قال لي يا فاروق أنت ما تنضج شوية تكتب شعر أحد. قلت له إزاي يا دكتور؟ قال لي أنت شعرك دلوقتي حب شبابيك. أنا فاكر الكلمة اللي قالها لي حب شبابيك، إنما ما تحب فعلا هتكتب شعر مختلف. ومرت السنين وجيت في يوم من الأيام قدمت للدكتور شوقي ضيف أعمالي الكاملة في طبعة للعالم العربي. كان ده 83، والدكتور شوقي ضيف كتب لي مقدمة أول أعمال كاملة تصدر لي بخط إيده. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، كلية الآداب قسم الصحافة، اختيار حضرتك. لك مقالات تعلمنا منها الكثير. الشعر يحكمه الإحساس، والصحافة الحقة تحكمها الحقائق، والحقائق جامدة أحيانا وصادمة في كثير من الأحيان، خاصة إذا بني عليها رأي. كيف وازن الشاعر الكبير فاروق جويدة بين إحساس الشاعر وصلابة الصحفي؟ شوفي، أنا يعني في ازدواجية في شخصيتي في تكويني. أنا رجل عاطفي جدا على درجة من الحساسية لا أنكرها، وعقلاني إلى أبعد مدى. يعني أنا أجمع بين الجانبين بشكل قطعي. يعني أنا ما بعيش مع القصيدة بكون إنسان تاني غير ما بكتب المقال. وتستغرب في حاجة، أنا بكتب المقال على ورق مسطر، وبكتب القصيدة على ورق أبيض، لأن أنا بحس إن أنا على الورق الأبيض مفيش حدود، حدودي هي إحساسي، على الورق المسطر لا، بتحكمني حقائق وبيحكمني مساحة وبيحكمني رأي وبتحكمني أفكار ومساحة حرية. بالضبط كده، أنا في الحالتين نفسي. يعني إذا كنت بكتب المقال أو بكتب القصيدة، في الحالتين أنا بعبر عن تكويني الشخصي، أنا الحقيقة عندي، ولذلك أنا قارئ جيد للحقائق الأشياء. مع أن أقول لك حاجة، أنا ما بحبش الفلسفة، لكن أدعي أن عقليتي وتكويني في جزء كبير عقلاني. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة والكاتب الصحفي الكبير، خط بكتاباتك الصحفية معارك عديدة، أيها صدمتك نهايتها؟ شوفي، أنا في كذا حاجة، يعني كنت حتى كتبت مقال يعني مرة سميته طناش، إن المسؤولين ساعات بيكبروا دماغهم وما بيسمعوش الحقيقة. أنا في قضية بيع القطاع اللي هو سموها الخصخصة، ده كان من الحاجات اللي أنا يعني حسيت إن ما حد سمع. الجانب الثاني البناء على الأراضي الزراعية، لأن الناس كتير كانوا بنوا على الأراضي وسط على الأراضي الزراعية. قضايا زي قضية التعليم أو كامب ديفيد، أنا كنت ضد كامب ديفيد وكتبت ده في عهد الرئيس السادات وهو موجود في السلطة، وما زال موقفي لم يتغير على فكرة حتى آخر لحظة. أنا بكتب في الموضوع ده حين أتناوله يعني حاسم جدا فيه. ففي قضايا كتيرة جدا أنا كتبت فيها وطلعتها في كتاب هوامش حرة في جزئين. أيه، عنوان مقال حضرتك في الأهرام. في الأهرام، وطلع الكتاب في جزئين، وفي ثورة يوليو، من يكتب تاريخ ثورة يوليو عن تاريخ الثورة والوثائق الغائبة، وفي هذا الكتاب رد عليه 22 واحد من أعضاء مجلس خط الثورة، رد عليه وحطتهم في الكتاب وسميتهم شهادات. دي كلها قضايا أنا اعتمد بها، لكن هي قضايا وطن وقضايا إنسان وقضايا مثقف. يعني لا أدعي أنني إطلاقا في أي فترة من حياتي تخليت عن قضايا الإنسان المصري الشارع والهموم والأحلام والمعاناة، لا، كل ده أنا عيشته بصدق، عيشته بروح الشاعر. فكنت أكثر إحساسا به من غيره. طبعا. القصيدة دي من القصائد المتعبة جدا بالنسبة لي. لما شفت الضحايا بتوع سالم إكسبريس اللي غرقوا أياميها بالمئات فجأة طلع لي واحد منهم كده، لقيته جاي لي بيزورني بعد ما مات يعني، وبقول لي انا عمك فرج. عم فرج هو الفلاح المصري. عمي فرج قد كنت اعرف وجهه المعجون من شوق الليالي والمواويل القديمة والحنين، دمه بلون النيل حين يجيء مختالا يشق الارض، تصرخ في رباها الخضر اصوات الجنين، بيديه مسبحة وفي قدميه خف، علم الدنيا طقوس الصبر في الزمن الضنين. من 1000 عام كان يمشي فوق نهر النيل يسمع عن حكايا السارقين، سرقوه جسما ثم روحا ثم أصبح غنوة خرساء تحكي عن مآسي الراحلين، كم عاش يشرب دمعه المخلوطة من ماء وطين. قد كان آخر عهدي بالحلم حين يجيء شهر الصوم بالتمر الملوث بالتراب يسد جوع الصائمين. عمي فرج يوما تقلب فوق ظهر الحزن، أخرج صفحة صفراء إعلانا بطول الأرض يطلب في بلاد النفط بعض العاملين. همس الحزين وقال في ألم، أسافر كيف يا الله أحتمل البعاد عن البنية والبنين، لما لا أحج فهل أموت ولا أرى خير البرية أجمعين، لما لا أسافر كلها أوطاننا، ولأننا في الهم شرق بيننا نسب ودين. أنا لم أسافر في حياتي مرة، كانت حقول القمح في عيني نهاية كل هذا الكون، كانت ظلة الصفصاف أوسع من سماء الكون، كانت مصر في قلبي بلاد العالمين. ومضيت يوما كي أرى وجه النبي، سافرت من أجل النبي، كم طفت حول الكعبة الغراء أدعو الله أن يشفي فؤادي من حنيني للوطن. كان الحنين يفيض في نومي فألمح أهل بيتي كل جيراني وزرعي والسكن، طيف الحنين يسور في قلبي فيجري في عيوني 1000 نهر من دموع، كانت حقول القمح تصرخ في ضلوعي أن أطلال المزارع تشتهيك وحضنها الخالي يسائلك الرجوع. عمي فرج قد حان ميعاد الرجوع إلى الوطن، وطن وطن عدنا إلى حضن الوطن، الكل يصرخ فوق أضواء السفينة كلما اقتربت خيوط الضوء عاودنا الشجن، وجه الوطن في كل جزء في الحنايا ظل يسكنني ويورق كلما عصفت بأيام المحن. أهواك يا وطني فلا الأحزان أنستني هواك ولا الزمن. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة. المسرح الشعري قليل لفقد الجمهور الشغف به أم لفقد المسرح الشعري لكتابه؟ لا كتابه طبعا. شعراء المسرح الشعري قليلين جدا، هم يجي 5 يعني، عدد قليل جدا من الكتاب، فهو أساسا الندرة في الكتاب. وبعدين جت الندرة في الأصوات برضو والملحنين، انت كان عندك القامات كبيرة زي الصنباطي وزي عبد الوهاب بالنسبة للقصيدة، وكان عندك أحمد شوقي وكان عندك رامي، وكان عندك يعني التركيبة كانت مختلفة. مسرحيات الوزير العاشر عن سقوط قرطبة، بما على سرطان الكعبة عن كيف تشكل الشعوب طغتها من خلال شخصية الحجاج، وديون مصر والتبعية للغرب في الخديوي وهلاكه، وكيف سقطت بغداد في ظل إهمال عربي. كل الحاجات دي يعني أنا على كتاب من منظور عقلاني وتاريخي وفي نفس الوقت روح الشاعر. أتيتك بعد أن ذهب النفاق وأنت الناس وأنت حياتي أنت ولادة. يقولون إنك تحكي كثيرا وإنك تعشق كل النساء وتكتب شعرك في كل عين وتلقي فؤادك في أي ماء. إذا كنت يوما عرفت النساء وكرهت في الحب دون ارتواء، فإني رأيتك صبحا جميلا فليس من الأرض هذا الضياء. وماذا رأيت ترى؟ ما عشقت؟ عشقتك في كل شيء، فأنت الصباح الذي لا يغيب وأنت الرجاء الذي لا يخيب. تعال الآن أطربني وقل لي كل أخبار الوزير. وزيرك أنت، فأنت مليكة الملك. أحببت فيك القلب قبل المنصب، وأنا أخاف من المناصب. يوما تجيء غدا تضيع، ونعيش نحلم بالذي قد كان، ونظن أن الناس تصنعها الكراسي والرتب. لا لا لا تخافي. يوما بكيت أبي، وبكيت عرشا، وبكيت ملكا كنت أعلم أنه يوما سيرحل مثل ما يأتي. الملك أفسدنا وأفسد كل ما فينا، أضاع العمر منا. إني أخاف عليك يوما أن تضيع. وعيناك عيناك كالصبح في كل شيء ضياء. لأني أحب. دموع. لأني أخاف. وصمت حزين. لعلك تعرف بالصمت قسري وكيف توارى بضرب السنين. لقد ضاع ملك عزيز عزيز، على الملك أبكي أم الراحلين. خسرت الحياة شبابا وملكا، أبي ضاع مني، وقد كان مجدا وعرشا وملكا كبيرا وأيام جاه. وأمي توارت أمامي ربيعا وأصبحت وحدي. أصبحت وحدك. رأيت كملكي الذي لا يضيع. لو خيروني بين ملك الأرض أو عينيك لاخترت دون تردد عينيك. إني أخاف عليك. لا لا تخافي، إن المليك الآن يدرك أنني أهل لمرتبة الوزارة، ولقد قضيت العمر أخدمه. قد كان حلمي أن أرى طيف الوزارة. أرجوك لا تغضب لخوفي، إنني جربت في العمر الكثير، جربت قسوة أن يضيع الملك منا. لم يبق لي في الأرض غيرك يا وليد، وأنا أخاف عليك من زمن عنيد. لا تجعل الأحزان تحملنا بعيدا، لا تحرميني فرحة اللقب الجديد. هيا هيا لنفرح بالوزارة، هيا لنحكي كل ما قد كان في بيت الملك. أنا لا أريد الآن شيئا من حكايات الملك، فالشعر لي والملك لك. تعال الآن أقربني وقل لي بعض أشعارك. أحبك شاعرا، ولو يوما ملكت الأرض سوف أحب أشعارك. فهذا الملك قد يأتي ويرحل مثلما رحل الملوك، ويبقى الشعر يا ملك الملوك. ماذا يجدي صوت الشاعر؟ لا يجدي وسط الطلقات. يحيى ليقاتل بالكلمات، لكن السيف سيخرسها. أعرف والله سيخرسها وسيخرسني. أحيانا يحمينا سيف، ما أثقل أن يصبح سيف فوق الكلمات. المنصب يحمي أحيانا إن سقطت منا الكلمات. المنصب كالخمرة تسري وتدور تدور، وتحملنا بين الأوهام، توهمنا أن أصبحنا فوق الأشياء. نكبر كالظل، نتضخم فوق الأرض وبين الناس، نتعلم طعم الكذب، نفاق الكلمة، لون الزيف وبهرجة الأحلام. يسكرنا المنصب لا ندري معنى، لنقاء لوفاء، لطهارة قلب، لحلال فينا لحرام. المنصب قد يصنع بطلا بين الأقزام، ويضيع المنصب في يوم وتدوس عليه الأقدام. ما زلت أراك كما أنت، وهما وخيال، حلم في رأسك في زمن لا يعرف طعم الأحلام. لو قطعوا رأسي، هل يبدي صوت الكلمات؟ هل يوما نطق الأموات؟ حين يموت الناس وقوفا، ذلك يعني أن الأرض ستنبت يوما بعض الحلم وبعض الأمن وبعض الناس. حين يموت الناس نياما، ذلك يعني أن العمر سيبقى استهوا بين الحاكم والحراس. رأس الشاعر يقطع قهرا، ويموت الشاعر كي تبقى فينا الكلمات. صبتني المنصب داء أعرفه، والفن دواء جربت الداء. الجاه يضيع مع السلطان، والمجد سيبقى للفنان. صدقني ما كنت أحبك سلطانا أو ملكا بين التيجان. أحببتك شعرا، أحببتك طهرا ونقاء، أحببتك أنت الفنان. الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فاروق جويدة، في عينيك عنواني ولو لم نفترق، وغيرها كثير قصائد لحضرتك تحولت إلى أغنيات. كيف رأى الصحفي فاروق جويدة قصائد الشاعر فاروق جويدة عندما تم غناؤه؟ طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عن في عينيك وعنواني، لأنها تجربة فريدة جمعت بين أكبر اثنين ملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. والقصيدة دي كانت محظوظة لدرجة أنها لما طلعت في ديوان كان اسمه في عينيك وعنواني، كان في معرض الكتاب أياميها، كان في طوابير بتعكس الديوان. صحيح، لأول مرة يعني الناس كانوا بيحجزوا الديوان عشان ياخدوه تاني يوم لأنه نفد. فهي كانت محظوظة من البداية، ولما حتى اديتها لعبد الوهاب وكنا نقعد ندندن فيها سواء في القاهرة أو في باريس لما كنت بروح قابله هناك. وعبد الوهاب على فكرة ضفت له ثلاث أبيات، أحبك واحدا هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. تجربتي مع كاظم تجربة كويسة لو أننا لم نفترق، والقصيدة طبعا أطول بكتير من اللي غناها كاظم، لكن هي كانت من القصائد اللي أنا شخصيا حبيتها. وبعد كده كتبت له أو خد من القصيدة لي بغداد، وكانت القصيدة الوحيدة عن احتلال العراق. وكنت سعيد يوميها جدا إن أن يكتب القصيدة عن العراق شاعر مصري، كانت فيها حتى يعني إقليمية شوية. فبعد كده غنى سميرة سعيد يقولون عن، وغنى محمد الحلو وعمري أنت مرساه، وغنى يعني بقايا اتغنت، وطبعا في حاجات كتيرة اتغنت في المسرحيات. وحضرتك شايف التجربة بقى ازاي؟ يعني شايف شعرك وهمون؟ شايف التجربة، لا هي كانت ناجحة بالنسبة لي، لكن ما يعني ما كانش الكم اللي يرضيني. يعني أنا اللي كان يعني سبب مرضي بالنسبة لي أوي هو نجاح مسرحياتي، أن المسرح بالتأكيد يعني شيء مختلف. لكن طبعا كنت أتمنى يتغنى لي 20-30 أغنية، لكن الحقيقة أنا جاتني عروض كتيرة من مطربين، لكن حكاية اللغة العربية زي ما بدأنا كانت هي السبب، إن مش كله بيجيدوا اللغة العربية. أتيتك والمنى عندي خطايا بين الأحضان، أحبك واحة هدأت عليها كل أحساني، أتيتك والمنى عندي خطايا بين الأحضان، أحبك واحة هدأت عليها. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على أنك كنت ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة، واستمتعت جدا بوجود حضرتك معي في هذه الليلة من ليالي العام الجديد. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين، ومصر بخير وفي تقدم وازدهار دائما، والفن الجميل دائما كده بيسعدنا وبنعيش مع أجمل أيام العمر. كل سنة وانت طيب. حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان، أنا الشمس اللي بعدت ونورت الطريق للكون، أنا مصر اللي من غيري لسان الدنيا دي يختل. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.